سدد خطوتها وخد ايدها. آمين. يا رب جعلنا نحقق كل خيال. آمين. جعل يومنا الواحد بكفاح أجيال. آمين. فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا. آمين. المستقبل خليه نور قدامنا. آمين. اللهم انظر لعملنا. آمين. بارك في جهدنا ونضلنا. آمين. واحفظ ريسنا. احفظ ريسنا وبطلنا. وفي عام 62 غنى مطالب شعب لأحمد شفيق كامل وكمال الطويل. وفي عام 63 لم يكتفي بعمل فني واحد، أولها كان الفوازير تأليف مرسي جميل عزيز، ونتوقف برهة عند صاحب اللحن. إنه ثاني الصحابي في رحلة العمر وشريك الكفاح والعذاب والألم، معا سار على الطريق وشوكة يحملان المعاناة والطموح والأمل. تعرفونه ونعرفه، محمد الموجي. وحقيقة ولا الأساطير، وحكاية ولا الفوازير.

والمسؤولية ما بين أحضاننا ما قديف تقربنا من البر نفوت على الصحراء تخضر نشقى خدود الناس تحمر والمسؤولية ما بين أحضاننا ما قديف تقربنا من البر واصغر مهمة برضك مهمة واصغر مهمة برضك مهمة بالثورة همة بالثورة همة واصغر مهمة برضك مهمة بالثورة همة وذمة ودين وإنسانية وإنسانية واشترك عبد الحليم في عمل جماعي آخر هو صوت الجماهير من كلمات حسين السيد ومن ألحان عبد الوهاب. وقبل أن نستطرد في تتبع ما غناه في كل عيد للثورة نرجع قليلا لأحداث أخرى لبى بحسه الوطني والقومي نداءها. إن مصر جزء من الأمة العربية تدعم كل حركات الاستقلال والتحرر في أرجاء الوطن الكبير. وها هو عبد الحليم في أوائل عام 62 يحيي كفاح الجزائر البطولية التاريخي حتى استقلت أرض الجزائر. كلمات كمال منصور تلحين بليغ حمدي. كذلك سندت مصر ثورة اليمن وغنى في تحية القوات المصرية العائدة إلى أرض الوطن هذه الأغنية من تأليف حسين السيد ومن ألحان عبد الوهاب. مشوار كله بطولة خطوة عزم نبيلة لسنين جاية طويلة رحتوها بسلامة وجيتوا جيتوا بالسلامة هبت من أجياله ثورة شعب بحاله هبت من أجياله أيدته في نضاله وشاركتم أبطاله ودفعتم عن شرف العزة العزة والكرامة. سافر الشوق وياكم يوم ما ودعناكم سافر الشوق وياكم شفنا النصر معاكم لما المولى رعاكم والمركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة. نورتوا بمشاعلكم الموج اللي شايلكم نورتوا بمشاعلكم سبق البحر وجابكم لاخواتكم وحبايبكم على بر الحرية وهدى وهدى بالسلامة. بالحضن يا حبايبنا يا حياتنا يا شبابنا بالحضن يا حبايبنا يا حياتنا يا شبابنا اليوم ده يوم عيدنا والورد موعدنا يملى عيون الدنيا فرحة فرحة وابتسامة. هيغيب يوم عنكم اللي غايب منكم مش هيغيب يوم عنكم شايفين في بطولتكم سامعين في خطوتكم وانتصارات معاكم ركعة ركعة بالسلامة. اخواتكم عايشين في انتصاراتكم كل العرب اخواتكم عايشين في انتصاراتكم عرفوا تضحياتكم وشهامة عروبتكم عشت يا جيشنا يا عربي يا عربي وتحيا الشهامة. يا حبايبي في 14 مايو عام 64 يتم تحويل مجرى النيل، وما كان لإنجاز كهذا أن يمر دون أن تسجله الريشة المبدعة الخلاقة ذات الأسلوب المتميز والعبارة المفرطة في البساطة والأصالة معا. إنها ريشة صلاح جاهين راسم العديد من اللوحات في تراث عبد الحليم. هذه واحدة منها من ألحان محمد الموجي، ووزع اللحن رفيق آخر من رفاق المجد والعذاب وليالي القلق والمشقة والعناء المرحوم علي إسماعيل. وصاحبت عبد الحليم في أدائها

الورد العربي ورد السهل ورد الصحرايا اهو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قرايه يا فاتح يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجرايا يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجرايا افتح افتح حول حول اقفل اقفل على الحيرة السيرة وهات شربات للكل واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوك الشوك بقى فل وزهور ليمون صبحة في يافا تضحك وتطل تقول افتح صندوق العيد انتي الحلوة مرايا انتي الحلوة مرايا اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوق الشوق بقى فل وزهور ليمون صبحة في يافا بتضحك وتطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا ادي الحلوة مرايا على نفس كل اشتراكية حلمي يا حلم يا حلمي يا حلم يا حلمي يا حلم يا ابو الليل يا متزوق ليلك سهرناه ونورناه بالمبدأ يا حلم يا حلم يا حلم يا حلم يا حلم يا حلم يا ابو الليل يا متزوق ليلك سهرناه ونورناه بالمبدأ فيه ناس تقول في الصباح حلمنا والله خير واحنا الصباح يجي يلاقي الحلم متحقق حول حول حول حول حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول ما تفرش منديل أخلاق ورع الرم حول حول أنا داول ومعامل وحياة كاملة حول حول وترش منديلك الأخضر عالرمى حول حول عجداول ومعامل وحياة كاملة حول حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة حول حول وترش منديلك الأخضر عالرمى حول عجداول ومعامل وحياة كاملة حول وترش منديلك الأخضر عالرمى حلوة حياة جنة يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول الريش منديلة حول عجزاوي ومعامل وحياة كاملة حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة حول حول وترش منديلة لخطر عرمنا حول عجزاوي ومعامل وحياة كاملة حول وترش منديلة لخطر عرمنا حول عجزاوي ومعامل وحياة كاملة يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول وترش منديلة لخطر عرمنا حول عجزاوي ومعامل وحياة كاملة حول وترش منديلك لخطر عرمنا حول عجزاوي ومعامل وحياة كاملة حول على فوق زي السد مطايا على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السد مطايا على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السد ما طالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق الشعب العربي رمى قيوده وخرج من السوق طالع طالع طالع للقمة وبيزرع فيها الراية نادوا ورايا نادوا ورايا نادوا ورايا على نصف السلم اشتراكية واحدين بنهدد عالمية على نصف السلم اشتراكية واحدين بنهدد عالمية أم الأطفال علماء وأمة ومعانا جبال بنغني دين وفرايحية على راس بستان اشتراكية واحدين بنهندد على المية على راس بستان اشتراكية واحدين بنهندد على المية أمة أبطال علماء وعمال ومعانا جمال بنغني دين وفرايحية بنغني للوطن رايحية نقعد نرتاح لا هنكمل هنكمل هنكمل ونعود الآن إلى أعمال عبد الحليم في أعياد الثورة تلك التي اعتاد تقديمها ليلة 23 يوليو كل عام وكالعهد به دائماً فهو متجدد العطاء متجدد الإبداع فيما يلي فقرات من أغنياته التي قدمها أعوام 64 65 و66 فالمساحة الزمنية لا تتيح وضعها جميعا كاملة الأعمال الثلاثة من ألحان كمال الطويل في عام 64 كانت أغنية بلدي من كلمات مرسي جميل عزيز ياللي عليك تنفيذ مبادئنا ان كنت صغير ولا كبير مبادئنا يعني ثورتنا يعني أمانة وشغل كتير ياللي عليك تنفيذ مبادئنا إن كنت صغير ولا كبير مبادئنا يعني ثورتنا يعني أمانة وشغل كتير لو تخدم باشتراكية وبزمة وهمة قوية